بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له، وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له، ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل. ولهذا قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، كقوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وكقوله: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قصة خلق أبينا آدم وامتناع إبليس من السجود له تكررت في القرآن، سورة البقرة، وفي هذه السورة، وأين؟ الأعراف. في الأعراف؟ في بدايتها، في الأول، في أولها، في بدايتها. نعم، في الكهف أيضا. في الكهف؟ لا، الكهف بس السجود آية، أي واحدة. صحيح. وفي هذا تنبيه على عداوة إبليس لنا، وإبليس كان في السماء، وهذا هو ظاهر القرآن وصريح آثار السلف، أنه كان في السماء. وش اللي طلعه؟ وش اللي روحه؟ نقول هذا السؤال يجب أن لا يرد. يعني وش خصك أنت؟ لا تقول ليش راح. الله سبحانه وتعالى حكيم، الحكمة البالغة والمشيئة النافذة. أما تقول ليه؟ هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أي سورة؟ الأنبياء. أنبياء. وهذا سبحان الله يعني ردع للنفس. لا لا لا، أفعال الله عز وجل تقول لماذا، ليه، تسعى الحكمة يمكن، لكن أما تقول ليه، يعني ليش الله يحطه فوق، ليش الله سبحانه خلق إبليس يغوينا، هذا غلط. إنما علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر، وأن نسير مع الشرع، وأن نفعل ما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن يعني سعة رحمة الله عز وجل أن الإنسان إذا أخطأ أضله إبليس هذا الخبيث، ثم أخطأ تنقلب سيئة حسنات، سبحان الله العظيم. جاء في الأثر أن إبليس يقول: أهلكت بني آدم بالمعاصي وأهلكوني بالاستغفار. وذلك آدم عليه الصلاة والسلام الذي أغواه إبليس أول مرة، قال الله تعالى عنه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. تاب الله عز وجل عنه. ها؟ إيه؟ نعم. قال تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى أنه أمر إبليس أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى، وأنه رجيم أي مرجوم، وأنه قد أتبعته لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة. وإنه لما تحقق قد أتبعته ولا اتبعته؟ اتبعته أنه وصل. أي وأنه رجيم، وأنه رجيم أي مرجوم، وأنه قد اتبعته لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة. وإنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة وهو يوم البعث، وأنه أجيب إلى ذلك استدراجا له وإمهالا. فلما تحقق النظرة قبحه الله

قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون، وقوله ادخلوها بسلام أي سالمين من الآفات مسلما عليكم آمنين من كل خوف وفزع، ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. وقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين عن أبي أمامة قال: لا يدخل مؤمن الله لنا ولكم فضله. يعني تأمل الجنة إذا دخل فيها الواحد ما فيه لا في تكدير ولا تنغيص ولا أمراض ولا حروب ولا رح اشتغل ولا رح داوم ولا زين سيارتك خربانة ولا رح جيب خبز مسكسر عند الخباز، نعيم. أيضا ما فيه مشاكل مع الزوجة ولا نكد، وإنما حريات. كذلك يعني الراحة النفسية والطمأنينة القلبية، ويعني التزاور بين أهل الجنة ورؤية وكل ما يطلبون. وفي الجنة نجائب كالإبل تطير طيارات، ويتنقى في الجنة كما شاء، وملكه عظيم جدا، عظيم ما يتخيل الإنسان. جاء في صحيح مسلم أن آخر ما يخرج من النار يدخل الجنة يعطيه له 10 أضعاف الدنيا. إيش هذا؟ ويعني من تام النعيم إن كل هذا يتنعم به الواحد. لو واحد عنده الآن 100 كيلو يقعد فيه 20 متر كذا يقعد فيها بس، لكن ذيك ما يتنعم بها. لا، صاحب الجنة كله يتنعم بها، مستانس يشوف اللي فيها. ولا إيش الفائدة؟ الدنيا يعني 10 أضعاف الدنيا، يعني الدنيا 10 مرات يتنعم بها. قال بعض السلف: إن للمؤمن 1000 غلام ينفذهم كل يوم في أشغال، كل واحد في غير شغل الثاني. هذا من تهم النعيم ترى. شغل، مو بحد قاعد بس. يعني الشيطان يصور الواحد إنه في الجنة قاعد بس، قاعد كذا على سرير بس، لهنا راح مرته جامعها عود. لا، هو بصحيح مشتغل. قال الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون استانسون. صلى الله يوصلنا وإياكم لها. نعم. عن أبي أمامة قال: لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من غل، حتى ينزع منهم مثل السبع الضاري. وهذا موافق لما في الصحيح أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وروى ابن جرير عن محمد بن سيرين: استأذن الأشتر على علي رضي الله عنه وعنده ابن لطلحة، فحبسه ثم أذن له، فلما دخل قال: إني لأراك إنما احتبستني لهذا. قال: أجل. قال: إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان لحبستني. قال: أجل. إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال أبو صالح في قوله إخوانا على سرر متقابلين قال: هم 10: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء من هم؟ وشهم الجنة. هذا مثال، هذا من أبي صالح، تفسير بالمثال. والسلف أحيانا يفسرون بالمثال وأحيانا يفسرون بالمعنى. نعم. وقوله متقابلين، قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض. روى ابن أبي حاتم عن أبي زيد بن أبي عن زيد بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إخوانا على سرر متقابلين في الله ينظر بعضهم إلى بعض. وقوله لا يمسهم فيها نصب يعني المشقة والأذى، كما جاء في الصحيحين إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقوله وما هم منها بمخرجين كما قال الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أي أخبر يا محمد عبادي أني أنا أني ذو رحمة وذو عقاب أليم، وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف. وهذا تكرر في القرآن، في الله عز وجل يجمع بين التهديد وبين الوعد، بين الرحمة والعذاب، من أجل يعيش المؤمن بين خوف والرجاء، فيرجو الله عز وجل ويخافه. واختلف العلماء أيهما أفضل، يقدم الخوف من الرجاء أم الخوف؟ كلا. شيخنا رحمه الله يقول إن الإنسان إذا أطاع يقدم الرجاء، يعني يأمل من الله عز وجل القبول، وإذا عصى يقدم الخوف من أجل يرتدع ولا يتمادى في المعصية. نقف هنا والله تعالى.